الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه ربي رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه هي الحلقة 36 من حلقات مقرر الفقه قسم الدعوة المستوى الرابع كلية الدعوة والإعلام. في الحلقة السابقة قلنا إننا نحتاج إلى بيان بعض أحكام الضمان لأجل أن نصل في النهاية إلى الفرق بين الضمان والكفالة. عرفنا لكم الضمان، قلنا إن الضمان هو التزام ما وجب أو يجب على الغير من الديون، التزام شخص أو التزام الإنسان ما وجب أو يجب على غيره من الديون. ومثال ما وجب على غيره من الديون، مثل لو ذهبت إلى صاحب معرض سيارات كما قلنا في الحلقة السابقة، هو وقع نظرك على سيارة واشتريت السيارة ب30,000 أو ب40,000 ريال، ولكن قلت لصاحب المعرض أنا أدفع لك الآن 10,000 والباقي يعني أدفعه لك بعد شهر. فهنا إذا تقدم شخص وقال أنا أضمن الدين الذي على المشتري الذي على المشتري، فحينئذ يكون التزم ما وجب على غيره. مثال ما يجب على غيره أو ما سيجب على غيره، مثل لو كتب شخص لصاحب معرض السيارات كما في المثال السابق وقال يعني بسم الله أنا فلان بن فلان كاتب هذه الأحرف أضمن ما سيجب على فلان حامل هذه الورقة من شراء السيارة التي صفتها كذا ومديرها كذا وثمنها كذا، أضمن ما سيجب عليه. فإذا وافق صاحب المعرض على الضمان فحينئذ يكون التزام هذا الشخص التزم ما سيجب على غيره، لأن إلى الآن وهو يكتب الأسطر لم يجب على غيره دين، بخلاف المثال السابق فإنه وجب بعد العقد على غيره دين، فهنا قام شخص وضمنه. أما هنا فكاتب هذه الأسطر إذا وجب على هذا دين فإنه يعني يضمن، بحيث أنه يحتاج إلى موافقة صاحب المعرض بالبيع، فإذا باع وجب على الشخص دين، فحينئذ هذا يأتي ويضمن الدين الذي سيجب على حامل الورقة. ومن هذا نعرف أن عقد ضمان عقد استيثاق، كما أن الرهن عقد استيثاق، الكفالة عقد استيثاق. هذه من عقود الاستيثاق اللي هو الضمان والرهن والكفالة، كلها عقود استيثاق، بحيث يعني يستوثق الإنسان لدينه بأحد هذه العقود، سواء كان رهنا أو ضمانا أو كفالة. ما حكم الضمان؟ الضمان بالنسبة للمضمون عنه، بالنسبة للمضمون عنه هذا جائز، الضمان بالنسبة للمضمون عنه جائز. أما بالنسبة للضامن فإنه مستحب، لأنه داخل في الإحسان، والله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما شرط الضمان أو ما الذي يشترط في الضمان؟ هل هناك شرط خاص للضمان؟ نعم، قالوا أن يكون الدين المضمون معلوما أو مآله إلى العلم، أن يكون الدين المضمون معلوما أو مآله إلى العلم. أما إذا كان مجهولا فإنه لا يصح الضمان، لأن المضمون قد يحمل الضامن ما لا يستطيع تحمله. فلو قال الضامن أنا ضامن كل ما يلزم هذا الرجل، لو قال كل ما يلزم هذا الرجل فأنا ضامن، كل ما يلزم هذا الرجل من دين فأنا ضامنه، فهذا لا يصلح، ويعد العقد هذا عقد غير صحيح عند الفقهاء، لأنه قد يحمله ديونا كثيرة لا يستطيع الضامن تحملها. أما إذا قال أنا ضامن ما يشتريه هذا الرجل من قيمة سيارة معينة مثلا، قال ما يشتري هذا الشخص من سيارة من يعني ويحدد مثلا موديلات معينة، يعني أسعارها تتراوح مثلا من 80 إلى 100 ألف، فهذا لا شك أنه مجهول، لأنه ممكن أن تكون السيارة ب80، ممكن تكون ب85، ممكن 90، ممكن تكون 100، لكنه يعني في دائرة يعني سعر أو في دائرة ثمن يعرف حدوده الضامن، خاصة إذا حدد نوع السيارة، فقال مثلا يعني أنا يعني ما سيلزم هذا الشخص من قيمة سيارة مثلا يابانية مثلا نوعها كذا، وهو يعرف أن كل الأنواع هذه أعلاها مثلا 100 ألف وأدناها مثلا ب60 ألف، فحينئذ يعني يكون هذا الشيء المجهول مآله إلى العلم فيصح. لأننا قلنا أن يكون الدين المضمون معلوما أو مآله إلى العلم. أما إذا كان مجهولا كما في المثال أنا ضامن لكل ما يلزم هذا الرجل من دين، هذا لا يصح، هذا لا يصح. إذا تم الضمان، إذا تم عقد الضمان، فصاحب الحق اللي هو المضمون له، من يطالب، الضامن أو يطالب المضمون عنه؟ يقول الفقهاء إذا تم الضمان فإن صاحب الحق يطالب الضامن أو المضمون على حد سواء، لا يشترط أن يتعذر الاستيفاء من المضمون حتى يأتي ويطالب الضامن، وإنما يجوز لصاحب الحق أن يطالب من شاء منهما، سواء كان الضامن أو كان المضمون عنه. فإذا حل الدين وجئت أنت إلى الضامن مباشرة، جئت إلى الضامن مباشرة وقلت أوفني ديني، فقال اذهب للمضمون، فيعني رفضت ذلك وقلت أنت ضمنت، فحينئذ أنا أطلب منك وفاء الدين، فيصح ذلك إلا إذا كان عقد الضمان مشترط فيه تعذر المضمون عنه، فقال أنا ألتزم بسداد كذا، إذا تعذر الاستيفاء من المضمون، إذا تعذر الاستيفاء فحينئذ يبدأ بالمضمون، فإذا تعذر الاستيفاء منه سواء كان مفلسا أو ماطل أو هرب أو نحو ذلك، فحينئذ يرجع إلى الضامن. لكن إذا كان مطلقا العقد الضمان، فحينئذ له الحق في أن يطالب الضامن أو يطالب المضمون عنه. هذا ما يتعلق بالمسائل التي أردنا الحديث عنها في الضمان. نحتاج الآن إلى بيان الفرق بين الضمان وبين الكفالة. من خلال عرض أحكام الكفالة وأحكام الضمان يتضح أن الضامن لا يبرأ بموت المضمون عنه، الضامن لا يبرأ بموت المضمون عنه، بخلاف الكفالة فإن الكفيل كما سبق يبرأ بموت المكفول. لماذا؟ لأن الكفالة يبرأ الكفيل طبعا بموت المكفول، أما الضمان فإن الضامن لا يبرأ بموت المضمون، لأن الضمان حقيقته، لأن حقيقة الضمان إنما هو ضمان للحق، ضمان للمال، ضمان للدين، والحق لا يموت بموت من عليه الحق. أما الكفالة فإن الكفالة حقيقتها هي إحضار المكفول، إحضار المكفول، فإذا مات المكفول فحينئذ يبرأ الكفيل، لأنه حينئذ تعذر إحضاره بسبب ليس من الكفيل وإنما هو بسبب من الله جل وعلا كما مر معنا. فإذا هذا فرق بين الضمان وبين الكفالة. في الضمان الضامن لا يبرأ بموت المضمون عنه، بينما في الكفالة الكفيل يبرأ بموت المكفول. ما السبب؟ ما العلة؟ لأن الضمان، حقيقة الضمان أو غاية الضمان هو ضمان الحق أو ضمان الدين، والدين أو الحق لا يموت بموت من عليه الحق أو بمن عليه الدين، بخلاف الكفالة فإن حقيقة الكفالة، طبيعة الكفالة، أصل الكفالة هي القيام بإحضار المكفول، إحضار المكفول للمكفول له في الوقت المحدد. وهذا اللي هو المكفول مات قبل حلول الوقت، وحينئذ تعذر يعني إحضاره بسبب من الله جل وعلا. هذا من الفروق. أيضا من الفروق أنه يفرق بين الضمان وبين الكفالة، أن الضمان يضمن الحق سواء حضر المضمون أو لم يحضر، سواء حضر المضمون أو لم يحضر. أما الكفالة فإنها التزام بإحضار من عليه الدين، سواء يعني أوفى دينه أو لم يوفي دينه. إذن من الفروق بين الضمان وبين الكفالة أن الضمان يضمن الضامن الحق سواء حضر المضمون أو لم يحضر المضمون. وسبق أن قلنا أنه أصلا المضمون له الحق في أن يطالب الضامن أو يطالب المضمون، فحينئذ هو يضمن الحق سواء حضر المضمون أو لم يحضر المضمون. أما الكفالة فهي التزام بإحضار من عليه الدين، فإذا سلمه أو أحضره فحينئذ يكون قد أدى ما عليه، سواء وفى المكفول وفى المكفول الدين أو لم يوفه، لأن غاية الكفالة هي إحضار بدن المكفول، وها هو الآن الكفيل أحضر بدن المكفول. ومن هنا نعرف أن الضامن يبرأ بأحد أمرين: الأمر الأول بقضاء الدين، فإذا قضى المضمون عنه الدين الذي عليه فإن الضامن يبرأ حينئذ، والثاني أن الضامن يبرأ بإبراء المضمون له اللي هو صاحب الحق، فإذا أبرأ الضامن المضمون له فإنه يبرأ ويبقى الحق حينئذ على المضمون. قال: أنت اللي ضمنت فلان، أنا أبرئك، أنا سأطالب المضمون، حينئذ له الحق. وبذلك يكون الكفالة والضمان يتفقان في هذين الأمرين، أن الكفيل يبرأ بإبراء المكفول له، الضامن يبرأ بإبراء المضمون له، الكفيل يضمن بإحضار المكفول، والضامن يبرأ بقضاء الدين من قبل المضمون من قبل المضمون عنه. هذا ما يتعلق بالفروق بين الضمان والكفالة، أو ما تتفق فيه ما يتفق فيه الضمان والكفالة، وما يفترق فيه عقد الضمان وعقد الكفالة. ننتقل بعد ذلك إلى أيضا باب من أبواب المعاملات، وهو باب الحوالة. ما المقصود بالحوالة، وما حكمها، وما شروطها؟ سنعرف إن شاء الله بعض هذه المسائل في هذه الحلقة، أو ما يتسع طرحه من المسائل في الحوالة في هذه الحلقة، وبقية المسائل نرجئها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. الحوالة لغة من التحول، أي الانتقال من شيء إلى شيء آخر، الانتقال من شيء إلى شيء آخر، وشرعا نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة. وبالمثال يتضح المقال، فسأضرب مثال حتى يتضح يعني صورة الحوالة، لأجل أننا إذا أخذنا ببيان المسائل التفصيلية يكون المشاهد قد تصور معنى الحوالة. مثلا إذا كان في ذمة عمر، إذا كان في ذمة عمر 100 ريال لزيد، إذا كان في ذمة عمر لزيد 100 ريال، ولعمر هذا عند رجل آخر 100 ريال، يعني عمر يطلب شخص آخر 100 ريال، فقال عمر لزيد: أحيلك بدينك علي على ديني على فلان، وهو الذي لعمر عند لعمر عنده 100 ريال، فيكون الحق هنا انتقل من ذمة عمر إلى ذمة الرجل الآخر الذي يطلبه عمر 100 ريال. هذا يعني باختصار صورة الحوالة أو مثال الحوالة. يكون لك أنت أي المشاهد، يكون عليك دين، يكون عليك دين لشخص، لنفرض أنك تأخذ من البقال أغراض ويعني سلع، وصلت هذه السلع إلى 1000 ريال، وصلت إلى 1000 ريال، قال لك صاحب البقال، قال لك سدد الدين الذي عليك. أن تطلب شخص آخر يتعامل مع هذه البقالة، يتعامل معها تطلبه 1000 ريال، فقلت صاحب البقالة: الدين الذي علي 100 ريال، خذه من فلان، خذه من فلان. فإذا أنت نقلت الدين الذي في ذمتك للبقالة، نقلته من ذمتك إلى ذمة الشخص الذي تطلبه أنت 1000 ريال. هذه صورة الحوالة. والحوالة جائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ومن أحيل بدينه على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، ومن أحيل بدينه على مليء فليتبع. والحديث متفق عليه. إذن عرفنا تعريف الحوالة ومثالها ودليلها. ما حكمها من حيث يعني أركان الحوالة؟ لأن الحوالة يتعلق بها ثلاثة أطراف اللي هو المحال والمحيل والمحال عليه. المحال هو صاحب الحق، والمحيل هو من عليه الحق، والمحال عليه هو من عليه الحق. فإذا المحال هو صاحب الحق، والمحيل هو من عليه حق وله حق، والمحال عليه هو من عليه حق. إذا عندنا ثلاثة أطراف: محيل ومحيل ومحال ومحال عليه، محيل ومحال ومحال عليه. المحال هو صاحب الحق، هذا المحال، والمحيل هو من له حق وعليه حق. في المثال السابق أنت الذي يعني يطلبك صاحب البقالة 1000 ريال، أنت محيل، فأنت عليك حق ولك حق، عليك حق لصاحب البقالة، ولك حق عند الشخص الذي قلنا أنك تطلبه إيش 1000 ريال. والمحال عليه هو الشخص الذي تطلبه 1000 ريال، هذا عليه حق. طيب، ما حكم الحوالة بالنسبة لهؤلاء الأطراف الثلاثة؟ هل حكمها يعني واحد أو أنها تختلف؟ الجواب أنها تختلف. فالحوالة بالنسبة للمحال، الحوالة في حقه جائزة وقد تكون واجبة إذا تمت الشروط. أما المحيل فهي في حقه جائزة، أما المحال عليه فإنه يجوز أن يقبل ويجوز أن يرفض، يجوز أن يقبل ويجوز أن يرفض. إذن بالنسبة للحوالة للمحال، الحوالة في حقه جائزة وقد تكون واجبة كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا تمت بشروطها قد يجب عليه أن يقبل ذلك. أما المحيل فهي في حقه جائزة، وأما المحال عليه فإنه يجوز أن يقبل ولا يجوز، فإنه يجوز أن يقبل ولا يجوز له أن يرفض. وسيأتينا بقية تفصيل لهذه المسائل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.